فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة. وصل فإذا وصل إلى منى من الواصل؟ الحاج. ومنى اسم مكان معروف، وسميت بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي يراق من الدماء، وهي من حيث الإعراب مصروفة، فتقول إلى منى لأنها تنصرف، يقول إلى منى. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذا حدها شرقا وغربا من وادي محسر الذي ذكرنا قبل قليل أنه يسر فيه إلى جمرة العقبة آخر الجمرات. الوادي منها أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف حسب دلالة من أنها منها، أنه منها، أنه منها وليس كذلك. أما جمرة العقبة فليست منها، لأنه قال إلى جمرة العقبة، والمعروف في معاني الحروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، لكن إذا كانت المسألة من باب الحد فإن ابتداء الغاية وانتهاءها لا يدخلان. فإذا قلت لك من هذه الأرض من كذا إلى كذا فالحد لا يدخل في المحدود لا ابتداء ولا انتهاء، وبهذا يتقرر أن وادي محسر ليس من منى، وأن جمرة العقبة ليست من منى. هذا من الشرق والغرب، لكن من الشمال والجنوب كيف نحده؟ قال العلماء كل الجبال الكبيرة كل وجوهها التي إلى منى من منى، كل سفوح الجبال ووجوهها التي تتجه إلى منى كلها من منى، وبناء على هذا تكون منى واسعة، واسعة جدا، وتحمل الحاج لو أنها نظمت تنظيما تاما مبنيا على العدل لوسعت الناس، لكن يحصل فيها الظلم، يحصل فيها الظلم، تجد بعض الناس يتخذ مكانا واسعا يسع أكثر من حاجته 10 مرات أو 20 مرة. وهنا مشكلة في الوقت الحاضر، يقول بعض الناس أنا لا أجد أرضا في منى إلا بأجرة، يبذلون إلى 20,000 30,000 70,000، فهل يجوز أن يستأجر أرضا في منى؟ الجواب نعم يجوز، والإثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق. أما المستأجر ماذا يحسن؟ ماذا يصنع؟ ولهذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله لا يجوز تأجير بيوت مكة، ولكن إذا لم يجد بيتا إلا بأجرة بذل الأجرة والإثم على صاحب البيت. وهذه المسألة تذكر في البيوع وليس هذا موضع ذكرها، لكن ذكرتها استطرادا. أما بيوت منى فلا شك أنه لا يجوز تأجيرها أبدا، ولا أرض منى، لأن منى مشعر محدود محصور، فأين يذهب الناس إذا استولى عليها من يقول أنا لا أنزل فيها الناس إلا بأجرة؟ أما مكة يمكن الإنسان ينزل بعيدا ولا يهم، لكن منى وعرفة مزدلفة مشاعر كالمساجد، لا يجوز لأحد إطلاقا أن يبني فيها بناء ويؤجره، ولا أن يختط أرضا ويؤجره، فإن فعل فالناس معذورون يبذلون الأجرة والإثم على صاحب على الذي أخذه، الإثم على الذي أخذه. يقول فرماها بسبع حصيات متعاقبات، سبع حصيات ولماذا اختيرت السبع؟ اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رماها بسبع حصيات. أما لماذا لم تكن خمسا أو ثلاثا أو تسعا أو إحدى عشر حصاة؟ فهذا ليس لنا الحق في أن نتكلم فيه، كما أنه ليس لنا الحق في أن نقول لماذا كانت الصلاة الخمس سبعة عشرة ركعة، لماذا أن تكون الظهر ستا والعصر ستا والعشاء ستا مثلا. نقول هذا لا تدركه عقولنا، وليس لنا فيه إلا مجرد التعبد. طيب، بسبع حساب متعاقبات، معنى متعاقبات يا أحمد إيش؟ وراء بعض، يعني واحدة بعد الأخرى. صحيح. وقول المؤلف رماها يفهم منه أنه لو وضع الحصى وضعا فإنه لا يجزئه، بل لا بد من الرمي حذف. أما لو أخذ الحصى ووضع هكذا هذا لا ينفع. وقوله رحمه الله متعاقبات، لو أنه من شدة الزحام رمى السبع جميعا ما لا يجزئه؟ واحدة فقط تجزئه واحدة. وقول المؤلف بسبع حصيات متعاقبات، ظاهره أنها متوالية أو أنه لا فرق بين المتوالية والمتفرقة. فيه احتمال أنه يجوز أن تكون متوالية ويجوز أن تكون متفرقة، لكنها عبادة واحدة، والأصل في العبادة الواحدة المكونة من عدد أن تكون متوالية. يقول رحمه الله يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة. علل الشارح هذا بأنه أعون له على الرمي، هكذا حتى يبدو بياض إبطه، لأنه أعون له على الرمي. وهذا فيما إذا كان الإنسان بعيدا واقع، لكن إذا كان قريبا ويمكن أقول هكذا هكذا فلا حاجة، المقصود هو الرمي. فالإنسان البعيد يحتاج إلى رفع يده حتى يصل إلى المراد. وقول المؤلف فرماها بسبع حصيات، فرماها قد يفهم من هذا الكلام أنه لا بد أن يرمي الشخص العمود القائم، ولكنه غير مراد. المقصود أن تقع في الحوض سواء ضربت العمود أم لم تضربه. ويكبر مع كل حصاة، كلما رمى قال الله أكبر مع كل حصاة. وبهذا نعرف الحكمة من الرمي، من رمي الجمرات. الحكمة هو تعظيم الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالحكمة إقامة ذكر الله وتعظيم الله عز وجل وتمام التعبد، لأن كون الإنسان يأخذ حصى ويضربه في هذا المكان يدل على تمام القيادة، إذ أن النفوس قد لا تنقاد للشيء إلا بعد أن تعرف المعنى الذي من أجله شرع. لكن كونك تأتي وترمي هذه الحصى في هذا المكان يدل على تمام الذل والتعبد لله عز وجل. وأما ما يذكر أن الرمي هنا إغاظة للشيطان فإن هذا لا أصل له صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحكمة هو إقامة ذكر الله عز وجل. وعلى المفهوم الذي ذكرنا أنه من أجل الشيطان صار بعض العامة إذا أقبل على الجمرة يقبل بانفعال شديد وغضب شديد، محمر العينين، ينتفخ الشعر، نعم يخبط كأنه جمل هابر. وكيف يأخذ، كيف يضرب؟ يدور أكبر حصاة حصل ويضرب بها هذا المكان، وربما يضرب بها بهذا المكان بالنعال والخشب وما أشبه ذلك. ولقد رأيت بعيني قبل أن تبنى هذه الجسور، رأيت رجلا وامرأته جالسين على الحصى، الحصى المتجمع من رمي الناس، يضربان العمود والحصى تصيبهما ولا يتأثران، لا يتحركان. فأقول في نفسي: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ يعني أنهم صبروا من أجل تحصيل الأجر، يظنون أن هذا أجر لهم، كله من أجل العقائد أو التوهمات التي يرثها بعضهم من بعض. قال: ولا يجزئ الرمي بغيرها، بغير إيش؟ بغير الحصى، حتى ولو كان ثمينا. عندي بالشرط يقول: كجوهر وذهب ومعادن. يعني لو رميت بدل الحصات الحصى دنانير فإنه لا يجزئ، لأن المسألة تعبدية. لو رميت بجوهر، لو رميت بالماس، لو رميت بالحديد، لو رميت بالخشب، بأي شيء فإنه لا يجزئ إلا بالحجر. طيب لو رميت بمدر الطين المجبن اليابس فإنه لا يجزئ. وهنا نسأل: هل يجوز أن يرمي بكسر الاسمنت؟ يوجد مثلا عند محل الصبات الاسمنت يوجد كسر من الاسمنت، هل يجوز أن يرمي بها؟ لا، لأن هذه ليست احجارا، لكن يوجد في هذه المكان، في هذه الأمكنة يوجد حصى احجار مختلطة بالاسمنت يمكن يرمي بها. قال: ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانية، يعني ولا يجزئ الرمي بها ثانية، يعني لا ترمي بحصاة الرمي بها. لماذا؟ قاسوه على أصل، قالوا: لأن الماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يرفع الحدث، الماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يرفع الحدث، هذه حصاة مستعملة في عبادة واجبة مرمي وهو الرمي، فلا يجوز أن ترمي بها ثانيا، كما لا يجوز أن تتوضأ بالماء المستعمل. هذه واحد. وعللوا بثلين آخر، قالوا: لأن العبد إذا أعتق في كفارة لم يجوز إعتاقه مرة أخرى. ونحن نقول كلا التعليلين عليه. أما الأول فإنه قاس مختلفا فيه على مختلف فيه، لأن بعض العلماء يقول إن الحصاة المرمية بها مجزئة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. فنقول: أنت قس شيئا مختلفا فيه على شيء مختلف فيه، والقياس لا بد فيه من أن يتفق الطرفان على حكم الأصل لأجل أن يلزم أحدهما الآخر بما يقتضيه القياس. أما إذا قال: أنا لا أسلم أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث، أقول: الماء المستعمل يرفع الحدث، وحينئذ إذا بطل الأصل المقيس عليه بطل المقيس. هذه واحدة. وأما الرقبة فنقول: إن العبد إذا أعتق صار حرا، يعني زال عنه وصف العبودية. ولهذا لو قدر أن هذا العبد ذهب إلى الكفار ثم حاربنا ثم سبيناه مرة ثانية عاد رقيقا، وجاز أن يعتق في الكفارة، جاز أن يعتق في الكفارة. إذن القول الراجح أن الحصاة المرمية بها مجزئة، وهذا مع كونه الصحيح أرفق بالناس، لأنه أحيانا تسقط منك الحصى وأنت عند الحوض وتتحرج أن تأخذ من ما تحت قدمك، فإذا قلنا بالقول الراجح أنها تجزي ولو كانت مرميا بها أمكن الإنسان أن يأخذ من تحت قدمه ويرمي. لكن أورد على هذا القول أورد إيراد لننظر معكم كيف نتخلص من هذا الإيراد. قالوا هذا القول يستلزم أن يجزئ الحجيج كلهم حصاة واحدة، أن يجزئ الحجيج كلهم حصاة واحدة، يعني يجي واحد يرمي بحصاة ثم يأخذه يرمي به، يأخذه يرمي، يأخذه يرمي، كم هذه؟ إلى السبع، والآخر ينتظر، فبعد ما ينتهي يأخذ ويرمي، والثالث ينتظر، نعم. وإذا قدرنا أن مليون مسلم يرمي، نعم. على كل حال أورد يعني شيخ العلماء رحمهم الله أورد هذا الإيراد، قد يلزم على قولكم أن يجزئ الحجيج كلهم حصاة واحدة. كنا نحن نلتزم بهذا، لكن من يبي يفعل؟ أحد من الناس اللي يبي ينتظر الثاني حتى يكمل سبع مرات إلى الحصاة ثم الثالث والرابع إلى مليون نفر؟ هذا لا يمكن. فالإيراد الذي تنفر اتباع منه ولا تقبله لا ليس بإيراد في الواقع، لكن الذي يحتاج الناس إليه في عصرنا هذا هو أنه أحيانا تسقط منك الحصاة وأنت قريبا من الحوض، وأنت قريب من الحوض، وتحتاج إلى أن تأخذ من تحت قدمك وترمي به. نقول لا بأس، افعل ولا حرج، ولا يجزئ الرمي بغيره ولا بها ثانيا، ولا يقف. ايش معنى لا يقف؟ لا يقف بعد رمي الجمرة، لا يقف للدعاء، ينصرف إلى المنحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبات المقام المحمود الذي وقته إنك لا تخلف إلا الله. الإخوان يقولون البندق نبات أو ثمر يؤكل، قاله عبد الرحمن رستم وحجاج ابن نعم فلا نبي. نعم طيب على كل حال يرجع إليه. تأتينا إن شاء الله غدا بشيء منه للاطلاع عليه. ها وش أقول؟ خليها بعد المدام الذي يقوم به الواحدة منطقة بها وجمع بنادق وثمر الشجر. إذن يطلق على معنى على الحص الذي يرمى به وعلى ثمر الشجر. ثم قال مالك رحمه الله ولا يقف يعني لا يقف بعدها للدعاء، بل ينصرف إلى المنحر. وهنا نسأل من أين يرمي هذه الجمرة، أم من الشرق أم من الغرب؟ يرمي من بطن واسع، وكانت الجمرة وأنا أدركتها كانت في ظهر جبل لاصق بجبل، لكن جبل ليس بالرفيع، فيه عقبة ولهذا تسمى جمرة العقبة، يصعد الناس منه، وكان تحتها وادي شعيب يمشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى من بطن وادي ولم يصعد على الجبل فيرمي من فوق. إذا رمى من بطن وادي تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وقد فعل ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فيرمي من بطن وادي يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وهذا إن تيسر. وفي عهدنا في الوقت الحاضر قد يكون صعبا، وقد ذكرنا القاعدة التي تعتبر قاعدة نافعة، أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة مكانها. فإذا كان إذا أتاها مثلا من الشمال، الآن ما في عقبة ولا في جبل، إذا أتاها من الشمال يكون أيسر له فليكن من الشمال. المهم أن نقول ارمها الآن من أي مكان يكون أيسر لك. المهم أن تؤديها بخشوع واستحضار أنك في عبادة وتكبر الله عز وجل. ثم قال المؤلف: ويقطع التلبية قبلها. يقطع التلبية قبلها لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ذكرنا. طيب، ويقطع التلبية قبله عندي بالشرح لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ومن هنا يبدأ يقطع التلبية، لأنه إذا بدأ سن له ذكر آخر وهو إيش؟ التكبير. قال: ويرمي بعد طلوع الشمس. يرمي الفاعل الحاج، يرمي بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بعد طلوع الشمس. ويجزئ بعد نصف الليل. بعد نصف الليل من إيه؟ من ليلة النحر. وظاهر كلام المؤلف أنه يجزئ مطلقا للقوي والضعيف والذكر والأنثى، وسبق بيان ذلك، وأنه لا يدفع أحد من مزدلفة إلا بعد أن يصلي الفجر ما لم يكن ضعيفا أو صاحب لضعيف. ومع ذلك لو دفع فإنه لا يأثم، والمسألة من باب الأفضلية. قال المؤلف: ويجزئ بعد نصف الليل ثم ينحر هديا إن كان معه. ينحر الهدي بعد الرمي، وقوله إن كان معه يعني أو ليس معه وذهب يشتريه من السوق ونحره. وقوله ينحر هديا عبر بالنحر من باب التغليب، أو من باب مراعاة لفظ الحديث، حيث قال جابر: ثم انصرف إلى المنحر فنحر. لكن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا، فمن كان أهدى إبلا فإننا نقول له انحر، لكن من أهدى بقرا أو أهدى غنما فإن نقول له اذبح. فعليه يكون قول المؤلف: ثم ينحر، إما بناء على التغريب وإما موافقة للفظ الحديث. ويحلق أو يقصر من جميع شعره. يحلق أو يقصر، أو هنا للتخيير، ولكنه تخيير بين فاضل ومفضول. ما هو الفاضل؟ الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصر مرة، ولأن الله قدمه في الذكر فقال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. ويحلق أو يقصر من جميع شعره. من الذي يحلق؟ الحاج. لكن هل يحلق هو بيده أو يكلف من يحلقه؟ الثاني، وإن شاء الأول، إن قدر على أن يحلق نفسه بنفسه فلا حرج، خلافا لما قال لقول بعض العلماء إنه إذا حلق نفسه بنفسه يكون فعل محظورا. فنقول: لا، هذا لم يفعل محظورا، حلق للنسك. يقول: ثم يحلق أو يقصر من جميع شعره. أشار المؤلف بقوله من جميع شعره إلى أن التقصير لا بد أن يكون شاملا للرأس. طيب، من كل شعرة بعينها؟ لا، لكن لا بد أن يعم الرأس بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر. طيب، وذكر ذلك خلافا لما قاله بعض أهل العلم أنه يكفي أن يقصر من ثلاث شعرات أو من ربع الرأس أو ما أشبه ذلك، بل الصواب ما ذكره المؤلف أنه لا بد أن يقصر من جميع الشعر. وتقصر منه المرأة أنملة. المرأة تقصر أنملة. كيف أنملة؟ عندهم قدر. طيب، تقصر المرأة منه قدر أنملة. الأنملة أنملة الأصل، يعني أن المرأة تمسك بضفائر رأسها إن كان لها ضفائر أو بأطرافه إن كلها ضفائر، وتقص بقدر أنملة. وقدر أنملة بالتقدير الأخير هذا كم من 2 سنتي تقريبا. طيب، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. ثم يعني بعد الحلق حل، قد حل له كل شيء إلا النساء. الآن فعل الحاج 3 أشياء، ما هي؟ الرمي والنحر والحلق أو التقصير. إذا فعل هذه حل من كل شيء إلا النساء. كل شيء يعني المحظورات 9 يحل منها إلا النساء، إلا النساء وطئا ومباشرة وعقدا. هذا هو المشهور من المذهب، وقيل وطئا ومباشرة لا عقدا وخطبة، وأنه يجوز العقد ويتجوز الخطبة بعد التحلل الأول. فعلى المذهب لو أن أحد من الناس رمى ونحر وحلق ثم تزوج قبل أن يطوف بالبيت، فالنكاح محرم وغير صحيح. وهذا ربما يقع في غير هذه الصورة التي ذكرت، ربما يطوف الإنسان طواف الإفاضة على وجه لا يجزئه ثم يرجع إلى بلده ويتزوج بهذه المدة قبل أن يصحح خطأه في الطواف، فعلى المذهب يكون نكاح غير صحيح وتلزمه إعادة العقد. وعلى القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح، يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح. وقوله رحمه الله ثم قد حل له كل شيء، ظاهره أنه لا يحل بمجرد الرمي، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إنه يحل بالرمي، أي رمي جمرة العقبة، سواء حلق أم لم يحلق. واستدلوا لذلك بأن الإنسان يقطع التلبية إذا شرع في الرمي، وهذا يعني أن نسكه انتهى. وبأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تعليق الحل بالحلق فقط دون، نعم بالرمي فقط، تعليق الحل بالرمي فقط. ولكن الذي يظهر لي أنه لا يمكن أن يحل إلا بعد الرمي والحلق، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولو كان يحل بالرمي لقالت ولحله قبل أن يحلق، رضي الله عنها جعلت الحل ما بين الطواف والذي قبله، والذي سبقه هو الرمي والنحر والحلق، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. فالصواب أنه لا يحل التحلل الأول إلا بالرمي والحلق. طيب، يقول رحمه الله والحلاق والتقصير نسك، يعني أن الحلق والتقصير نسك، وإنما نص على هذا دفعا لقول من يقول إنه إطلاق من محظور، وليس بنسك. وبناء على هذا ينوب مناب الحلق فعل أي محظور فعل، لأن المقصود أن يعلم أنه تحلل من إحرامه، كما قال بعضهم بالتسليم في الصلاة إن المراد به بيان، أو إن المراد فعل ما ينافي الصلاة، وأنه إذا فعل ما ينافي الصلاة فإنه يغني عن التسليم. ويذكر أن بعض الناس قال لبعض الملوك الذين يعتنقون مذهبا من المذاهب، قال أتريد أن أصلي لك صلاة على هذا المذهب؟ قال نعم. قال أقل مسلم؟ قال نعم. فكبر تكبيرة الإحرام وقال الله أعظم، ثم قال مدهامتان، ثم ركع بلا تكبير ولا تسبيح ولا طمأنينة، ثم رفع كذلك، وفي النهاية عند التسليم أحدث بريح. ليش؟ لأنه فعل ما ينافي الصلاة. فقال إيش؟ قال هذا هو مقتضى هذا المذهب الذي أنت عليه. فعلى كل حال يرى بعض العلماء أن الحلق أو التقصير إطلاق من محظور وليس بنسك، ولكنه قول ضعيف، والصواب أنه نسك وأنه عبادة وقربة لله. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين وللمقصر، ولا يدعو إلا لشيء مطلوب شرعا، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. يعني لو أخر الحلق أو التقصير عن أيام التشريق، أو عن شهر ذي الحجة، أو في أخره إلى ربيع، أو إلى رمضان، أو إلى السنة الثانية، فليس عليه شيء، لكن يبقى عليه إيش؟ التحلل الثاني، لأنه لا يمكن أن يتحلل التحلل الثاني حتى يحلق أو يقصر. ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة لأنه نسك، وقد قال الله تعالى الحج أشهر معلومات. انتهى الوقت؟ طيب كيف؟ لا ما يخاف. نعم. نعم. ولا يعني يسعهم مكان واحد مثل صلاة الظهر والعصر. نعم. والآن الخطبة وصلاة المشعر يعني بتكون في الإعلام يعني من مذياع وراء ومرئي، فهل يعني يجوز لهم أن يصلون خلف المذياع؟ هل يجوز لنا ونحن في عرفة أن نصلي بصلاة الإمام إمام مسجد نمرة عرنا؟ نقول لا يجوز، لأنه لا بد من أن يكون مكان الجماعة واحدة، ثم أننا لا نأمل أن ينقطع الصوت. وعلى رأي بعض العلماء يقول لا بد من اتصال الصفوف إذا كان خارج المكان، ولو فتحنا هذا الباب لفتحنا على أنفسنا شيئا لا يمكننا دفعه، لقال الناس نبقى في بيوتنا في يوم الجمعة ونصلي الجمعة خلف إمام أفضل من مكانه أفضل من مكان إمام، ما هو الحرم، وهذه مشكل. ولهذا الذي نرى أنه يجب سد هذا الباب، ونقول من كان متصلا مع الناس مثل الذي يكون حول المسجد مسجد عرنة فليصلي مع الناس، أما البعيد فلا. خالد يعني ايش تحكم بان جمع العقبه تحيه منى؟ نعم. وتحكم ايضا بان جمع العقبه ليست منى، فكيف يكون الظن تحيه لها وليست منى؟ تحيه لها زمنا لا مكان، بمعنى انه يبدا به قبل كل شيء. هذه اذا وصلت منى وان كان هذا ليس منى. نعم بلى، لكن تحية المسجد للمسجد، أما هذه فتحية منى يعني تحية النزول في منى، والإنسان إذا رمى سوف ينزل في منى، والعلماء نصوا على هذا على أن جمرة العقبة ليست من منى. نعم ناصر. نعم إيه نعم، لكن في وقتنا الحاضر الآن في مشقة على كل أحد، حتى الإنسان القوي يلحقه مشقة عظيمة، فبناء على هذا نقول لا بأس. كيف؟ ما بأس، هذا أقرب إلى السنة، هذا أقرب إلى السنة، هي من الأرض عند الجمع. نعم عبد الملك. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يلبى الإنسان وهو نازل في عرفة أو نازل في مزدلفة، أو التلبية إنما تكون للماشي الذي يقبل على من دعاه. يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن التلبية إنما تكون للماشي للسائل، لأنه هو الذي يتجه إلى من دعاه، ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك، لأن قوله لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ظاهره أنه في كل هذا الوقت. نعم لا أبطأ من الحرم، تصل من الحرم هنا مزدلفة من الحرم، منى من الحرم. أليس الآفاق إذا أحرم بالحج يحرم من مكة؟ لكن ألا يمكن أن يكون العموم يخصص؟ يخصص الآفاق لا لا مو آفاق، ما دام أنه قال حتى أهل مكة من مكة وقد ذكر الحج والعمرة ثم بين في حديث عائشة أنه يحرم من الحل ويكون واضح. نعم يعني يجتمع ناس مثلا على واحد يدعو لهم هنا، لكن بعض الناس بعض الأخوة قال نخشى أن يفتح علينا هذا باب التكبير الجماعي والتلبية الجماعية. نعم له احيانا يكون الجماعه ما معهم انسان ياخر والوقت طويل والوقت طويل يقول زاد الدعاء الخير ادعو لنا. حديث العباس ان عمر قال ادعو لنا، لكنه حديث العباس لا يتم الاستدلال به لانه في مكان دعاء استسقاء. على كل حال المسألة تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل، وأنا أحب أن نسد الأبواب أمام أهل البدع، أنا أحب أن أسد، ونقول للإنسان إذا كان معك عوائل لا يعرفون الدعاء فأن كلهم يدعوا بل يعرفون، لو تقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي كفى إلى الغروب كفى. شرف نعم. ايش؟ من الحوض يجزي يجزي ما فيها شيء بدون حاجة، لكن الغالب ان اللي يصل الى المكان يكون في حاجة، لانه لو نزل رأسه بياخذ يمكن يدأس. نعم. في عرب ومشاهد الذين يخرجون من أحجارك للتجارة هل يسمون قصر مجرد؟ سمعهم السؤال، يقول إذا خرج أهل مكة مع الحجاج للتجارة هل يقصرون ويجمعون أو لا؟ هذا ينبني على الخلاف، هل الجمع والقصر في منى ومزدلفة وعرفة نسك أو من أجل السفر؟ يرى بعض العلماء أنه نسك، وهذا ما وهذا رأي من يرى أنه لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، ويرى آخرون أنه للسفر، وأن السفر ما تعارف الناس عليه، وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يتزودون للخروج إلى منى وعرفة ومزدلفة ويتأهبون أهبة السفر. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والدليل على هذا أنه لو كان من أجل نسك لقلنا لمن أحرم في مكة وتأخر عن الخروج وهو من أهل مكة فإنه يجوز له القصر، فالصحيح أنه من أجل السفر، الصحيح أنه من أجل السفر. وبناء على ذلك نقول هؤلاء الذين يخرجون مع الحجاج للتجارة لهم القصر. بقي أن نقول منى في الوقت الحاضر هل تعتبر خارج مكة أو تعتبر من مكة؟ نعم، الظاهر أنها من مكة، ولهذا نحن نقول للحجاج من أهل مكة الأحوط لكم أن لا تقصروا في منى، كما هو المشهور من مذهب الحنابلة أيضا. مذهب الحنابلة الآن والشافعية ومن يشترط المسافة يرى أنه لا يجوز لأهل مكة أن يقصروا ولا أن يجمعوا في عرفة ولا مزدلفة ولا منى، لأن كل هذه لا تبرأ المسافة. لكن إذا قلنا إن الصحيح أن السفر ما تأهب الناس له فإننا نقول في الوقت الحاضر إن منى لأهل مكة حي من أحيائها في الوقت. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الإنسان إذا دفع من عرفة بات في مزدلفة وله أن ينصرف منها على ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله بعد منتصف الليل مطلقا، أي سواء كان قويا أم ضعيفا. وسبق لنا أن القول الراجح في هذا أنه لا يدفع إلا إذا مضى أكثر الليل، وأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت ترقب غروب القمر فإذا غرب دفعت، وأن هذا هو الصحيح، وهو الذي يحصل به المكث في مزدلفة أكثر الليل. وسبق لنا أيضا أنه إذا وصل إلى منى فإنه يبدأ برمي جمرة العقبة ثم نحو الهدي ثم الحلقة والتقصير ثم الطواف ثم السعي، وترتب هكذا على وجه الندب، فإن قدم بعضها على بعض فالصحيح أن ذلك جائز سواء كان لعذر كالجهل والنسيان أو لغير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل في ذلك اليوم عن التقديم والتأخير فيقول افعل ولا حرج، وتأمل قوله افعل ولا حرج، ولم يقل لا حرج فقط بل قال افعل، وافعل فعل أمر للمستقبل، يعني أنك إذا فعلت في المستقبل فلا حرج. وقد أبدى بعض العلماء المحققين كابن دقيق العيد وغيره أن هذا إنما يكون لمن كان معذورا لأن في بعض ألفاظ الحديث لم أشعر فظننت أنه كذا قبل كذا فقال افعل ولا حرج. ولكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج وهي للمستقبل ولم يقتصر على قوله لا حرج علم أنه لا فرق بين الناس والجاهل وبين الذاكر والعالم. وهذا كما أنه ظاهر الأدلة فهو الموافق للدين الإسلامي في مثل هذه الأزمان، لأن ذلك أيسر على الناس. بقي السعي قبل الطواف، فإن من العلماء من أنكر هذا وقال لا يمكن السعي قبل الطواف، لأن الله قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فالطواف لا يمكن أن يتقدمه السعي. فمنهم من طعن في صحة الرواية سعيت قبل أن أطوف، ومنهم من قال المراد بذلك سعي الحج لمن كان قارنا أو مفردا. فأما الأول فالحديث صحيح ولا مطعن فيه، وأما الثاني فإن هذا الرجل لم يسأل عن سعي سبق منذ أيام، إنما سأل عن سعي حصل في ذلك اليوم، ولا يصح أن نقول إن هذا السعي الذي يكون الذي كان بعد طواف القدوم، لأن ظاهر حال السائل لا تقتضي هذا. وسبق لنا أنه يحصل التحلل الأول إذا رمى وحلق أو قصر، وأن النحر لا علاقة له بالتحلل، ولكن الفقهاء رحمهم الله توسعوا وقالوا يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، بفعل اثنين من ثلاثة وهي الرمي والحلق والطواف. قالوا إذا رمى وطاف حل التحلل الأول، إذا حلق وطاف حل التحلل الأول، إذا رمى وحلق حل التحلل الأول، المهم إذا فعل اثنين من ثلاثة. والسنة إنما جاءت بالرمي وحده أو بالرمي والحلق، ولكنهم قالوا إذا كان الطواف مؤثرا في التحلل الثاني فإنه يكون مؤثرا في التحلل الأول، وذلك أن الإنسان إذا رمى وحلق وطاف حل التحلل الثاني، فإن كان متمتعا فيحل التحلل الثاني بعد السعي، وإن كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساعة ما طاف القدوم فكذلك. فلهذا ألحقوا الطواف بالرمي والحلق وقالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة. نعم. وسبق لنا أن القول الراجح أن الحلق والتقصير إطلاق من محظور. نسك. نعم، أنه نسك وليس إطلاق من محظور. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين والمقصرين، والدعاء لا يكون إلا على فعل مأمور به، وإذا كان مأمورا به فهو نسك. وسبق لنا أن المذهب يرون أنه لا بأس من تأخيره ولو سنوات، لكنه يبقى على التحلل الأول فقط، ما على إحرامه، يبقى على التحلل الأول فقط فلا يحل له النساء، على القول بأنه لا بد للتحلل الأول من الحلق والتقصير. ولكن الذي يترجح لي أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة لقول الله تعالى الحج وأشهر معلومات. ثم قال المؤلف فصل: ثم يفيض إلى مكة، يفيض نعم، ولا يلزم بتأخيره دم، يعني لا يلزم بتأخير الحلق أو التقصير عن أيام منى دم، بل ولا عن شهر ذي الحجة، بل لو أخره إلى 10 سنوات فليس عليه شيء. ولكن هنا مسألة، لو كان جاهلا، لو كان جاهلا انه يجب الحلق او التقصير ثم ذكر او ثم علم، فان نقول احلق وقصر الان ولا حرج عليك فيما فعلت من المحظورات قبل ذلك لانك فعلتها جاهلا. قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني ولا يلزم بتقديم الحلق او التقصير على الرمي والنحر دم، بل له ان يقدمه على الرمي والنحر وليس عليه شيء. وقد سبق البحث في هذه المسألة.